أن تقدم لكم هذا الإصدار. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين آمين آمين. ثم أيها الأحبة، ونحن في هذه الدنيا، هذا الشباب الملتزم، أنا سعيد بقضية الشباب، هذا الشباب الذي بدأ يسلك طريق إلى الله، يعني سعيد أن أرى هذا الشباب الآن في هذا المجلس. ولا شك أن هناك شباب أخر من سنكم وفي مثل مستواكم وفي طريقكم، وهم الآن يقفون على النصيب، أو في سينما، أو في مسرح، أو في ملهى مرقص، أو في على الشاطئ في السواحل في هذه الأيام في هذا الصيف، وأنتم أويتم إلى الله، أسأل الله أن يؤويكم في الجنة، وأنتم أويتم إلى الله عز وجل، فلا شك أن الشاب حين يأوي إلى الله جل جلاله يبحث عن الجنة، صح ولا لا؟ مش بس جنة الآخرة، وإنما أيضا جنة الدنيا، عايز يعيش في الدنيا السعادة. معلش خلوني أتكلم باللي في نفسيتكم، خليني أقول إن أنت من جواك لما تركت البنات اللي أنت كنت ماشي معاها، والسجاير اللي أنت كنت بتدخنها، والأفلام الكوميدي اللي كنت بتشوفها، والأصحاب الروش اللي أنت كنت ماشي معاهم، لما سبت كل ده وبدأت تلتزم بالدين، سبته ولا لسه ولا بتفكر؟ سبت كل ده وجيت للدين، وانت في الدين عايز برضو تحس انك سعيد، تحس انك مبسوط، تحس ان حياتك مليانة، لان كثير من الشباب بيدخل الدين وبرضو حاسس بالفراغ، بعد ما يدخل الدين حاسس بشيء من الفراغ، لدرجة ان نفسه بتراوده كتير انه يرجع تاني للمعاصي وللذنوب وللشلة الأجنبية. فعشان كده أنا كلامي معاكم الليلة دي في هذه القضية، قضية جنة الدنيا، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلذلك السؤال إن هذه الجنة جنة الدنيا، السؤال هل ما زلت تعاني من النفس الأمارة بالسوء ولا ماتت؟ ما زلت تعاني، هو ده السر في الألم اللي انت عايشه، ما زلت تعاني. دي نمرة واحد. نمرة اثنين مترتبة عليها، هل ذقت حلاوة الإيمان؟ ذقتها؟ أنا بقول الإيمان له حلاوة في الداء، في الداء. لو سمعتوا الشريط بتاعنا إنه الإيمان، في كلام لطيف، الإيمان له حلاوة، متعة، قرة عين. الإيمان الرسول قال إن له حلاوة الداء، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. يبقى لازم إيمانك اليقيني إن الإيمان له طعم، نمرة واحد إيمانك الإيمان له إيه؟ له طعم. اثنين يداء، ثلاثة حلو. يبقى الإيمان له طعم، يداء حلو، يبقى لو ما دقتش يبقى انت لسه ما وصلتش. طب احنا عايزين نوصل يا مشيك، واحنا يعني بطلنا البنات ليه؟ فاحنا يعني دخلنا الجامع ليه وصلينا ليه؟ ما احنا عايزين ذو، ما تدوقنا. هدوقك النهاردة جنة من جنان الأرض اسمها جنة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهل الرضا. بقى احنا اتكلمنا في الرضا كتير، ممكن تسمع خطبة الجمعة عندي كان اسمها الشوق لرضا الله، وفي تاني الرضا بالقضاء والقدر، وفي تالت دي بقى انا هكلمك عن حلاوة الرضا. اللهم ارزقنا حلاوة الرضا. الرضا ايه اللي هو الرسول بيقول عليه ما تصلي عليه؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. ازاي اوصل للرضا ده؟ لن تصل اليه الا بعد ان تكون نفسك مطمئنه. قال تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنه. هي دي جنه الرضا. بعض الناس يقول لك ان الايه دي في بعد الموت. لا لا لا، الايه كلها في الحياه، وقد تصلح ان تكون بعد الموت مش مشكله، لكن الايه دي في الحياه. النفس، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. الاخوه اللي حضروا معانا درسين في مساله قتل النفس، انك انت تتخلص من نفسك الاماره بالسوء. كلمت كتير ان النفس سبب كل بلاء وشر، نفسك. وقلت لكم ساعتها كلام ابن القيم، والنفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير الى الله تعالى، وكل سائر الى الله لا بد له من عبور هذا الجبل. عشان توصل لربنا لازم تعدي من على جبل النفس، لازم. والجبل ده شاق ووعر، جبل شاق جدا، وعر شديد، جبل شديد جدا. عشان تعدي جبل النفس دي غاية المشقة، فبدل ما تعدي الجبل انسك الجبل، جبل النفس. قلت لكم القصة دي قبل كده كذا مرة، ومعليش اسمعوها مني تاني. ينفع نقولها تاني ولا بلاش؟ ينفع؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم انا خارج مرة لصلاة الصبح، ولقيت خمسة شباب كده قاعدين على الرصيف، فقلت لهم ما يلا شباب نصلي الفجر. قالوا طيب اتفضل حضرتك واحنا هنيجي وراك. قلت لهم لا، يعني احنا اتضحك علينا بالموضوع ده كتير قوي، قوم عايد. قالوا لا يعني اتفضل حضرتك احنا وراك على طول، قبل ما توصل المسجد هتلاقينا قدامك. طب يلا معايا. قالوا معلش اتفضل انت. قلت لهم وادي قاعده، ورحت قاعد جنبيهم على الرصيف. فبصوا لبعض كده، يا عم الشيخ مصلي الصلاه تفوتك. قلت له قوم معايا. قال اصل انا مش مستعد. يعني يعني مش مستعد؟ توضى في عندها موجود وضوء. قال لا لا يعني. قلت له في دش كمان في المسجد، مش مشكله تعال يلا. المهم بعد مفاوضات طويله قاموا متثاقلين، واحد يمشي واحد يتاخر، وانا اجيب اللي ورا وزق اللي قدام. النهايه وصلنا المسجد، وقفت على ايديهم لما توضوا. وساعتها ابي الله يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتى المسلمين كان موجود، قدمت وصلى بالناس الفجر، وانا صليت عشان ما كبرش تكبيره الاحرام الا بعد ما كلهم دخلوا في الصلاه. خليك ناصح، احنا بنتعامل مع شباب. فالشاهد ايه؟ كان الوالد الله يرحمه بيكنت في الفجر، فبعد ما خلصنا الصلاة الكنوت اللي هو ايه؟ اللهم اهدينا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت. راح رجع واحد منهم وركن ظهره على الحيطة بتاع المسجد كده وبكى بانهيار بصوت عالي جدا، بكاء بانهيار. فسبته لما سكت خالص ورحت طبطبت عليه كده، مالك؟ تبكي ليه؟ قال لي يا عم الشيخ انا ما ينفعش، انا مش بتاع دين، انا مش بتاع مساجد، انا ما ينفعش ان انا ادخل مسجد اصلي، انا مش بتاع صلاه، انا بتاع بنات، انا بتاع هيروين. قلت له مين اللي قالك؟ بس ساعتها عرفت مين اللي بيتكلم. تقول مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ انت صليت زي الفل. قال لي صليت ايه؟ انت عارف يا عم الشيخ لما الامام قال اللهم اهدنا في من هديت ما قلش امين، انا مش عايز ربنا يهديني. زي ما قلت لك كده، انا عرفت ساعتها ان اللي بيتكلم هنا النفس. اكمل كلام ابن القيم، ولو انكم برضو سمعتوه اكتر من مره قبل كده بس ما فيش مانع. يعني بعض الناس يفكر ان احنا لو قلنا قصه زي دي جت قبل كده قلناها في درس قبل كده بقى الدرس مكرر. لا لا لا، بس الشاهد هنا قوي، برضو كلام ابن القيم هنا قوي، لازم اقوله كله. النفس جبل شاق عظيم وعر في طريق السير الى الله سبحانه وتعالى، وكل سائر الى الله لابد له من عبور ذلك الجبل. فمنهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وانه ليسير على من يسر، ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله، لا سيما اهل الليل المدلجين. فان لم تكن معهم مصابيح الايمان تتقد بزيت الاخبات، والا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع، وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. على ايه؟ قلة ذلك الجبل. قلة الجبل يعني ايه؟ قمة الجبل. يجلس يا الجبل اللي هو ايه؟ فوق جبل النفس قاعد بيعمل ايه هناك ده؟ هي ناقصه؟ قال لك لا، ما هو الشيطان ده هو اللي بيقوي النفس على الثبات والوقوف. وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان يخوف الناس من مشقة صعوده وارتفاعه. فهمت ولا لسه؟ يا رب تفهمه. الشيطان قاعد على قلة الجبل يخوف الناس من ايه؟ من مشقة صعود وارتفاع. فلما الولد دخل المسجد وصلى، الشيطان قال له انت هتصلي؟ امال البنت اللي انت موعدها بكره دي هتعمل ايه؟ يا ابني صلاه ايه؟ امال علبة السجاير اللي في جيبك؟ تصلي ايه؟ ده انت الفلوس اللي انت واكلها حرام، انت مش هتنفع. انت تقدر تبطل السجاير والنيكوتين سارة في جسمك؟ انت تقدر تبطل البنات؟ ده انت على علاقه ب 15 بنت، هتسيب 14؟ مش ممكن. هو ده الشيطان قاعد على ايه؟ قلة الجبل يخوف الناس من مشقة صعود وارتفاع. يقول له لا مش هتقدر من مشقة صعوده وارتفاع. قال يقول ابن القيم ايه؟ فيتفق مشقة الصعود، مشقة صعود الجبل، وضعف عزيمة السائل، وفساد نيته، وقعود المخوف، فيتفق الانقطاع، والموفق من وفقه الله. كلام واضح يا جماعة ولا لا؟ قال لك هيبقى يتفق مشقة الصعود ان الجبل عالي، اثنين وضعف عزيمة السائل. بزعل قوي من الشباب اللي زيكم، انه زمان كان ممكن الساعه 11 بالليل يقولوا تيجي نروح مراقيه دلوقتي، يقول يلا، ويطلعوا بالعربيات يروح الصحراء هناك. مش بيحصل احيانا دي بعض الشباب بيعملها؟ يلا نروح الساحل الشمالي، تيجي نروح مش عارف فين، نطلع الشروق السينما للسيارات، تيجي نروح. يطلع. طب الهمه دي فين لما اجي اقول لك تيجي نطلع درس؟ لما يقول لك تيجي نحفظ جزء القرآن؟ تيجي نقوم الليلة دي؟ تيجي نصوم أسبوع على بعضه؟ هنا تلاقي العزايم تعبانة خالص. أنتوا معايا ولا الكلام ده واقعي ولا نص ونص؟ واقعي جدا. لازم نبقى واضحين زي ما بقول لك مع بعض، وسامحوني إن أنا أقول اللي في نفسك، إن ضعف عزيمة السائر وفساد نيته. اللهم ارزقنا صالح النية يا رب. اللهم ارزقنا الإخلاص وصلاح النية. أنت التزمت ليه؟ هي دي النية. أنت بتصلي ليه؟ أنت سبت البنت دي ليه؟ زهقت منها مش كده؟ ولا لله لأن الزنا حرام؟ بطلت سجاير ليه؟ عشان بقيت تكح وتطلع دورين سن انت تنهج وإيش تقدر تلعب كوره ولا الرياضة؟ النية. فيتفق مشقة الصعود وضعف عزيمة السائر وفساد نيته وقعود المخوف والشيطان. بعض الشباب يقول لك يا أخي إن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيف. ضعيف إيه يا عم؟ ده أنت اللي ضعيف. وربنا قال كيد الشيطان ضعيف بس أنت أضعف. قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. ده ربنا بيقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان كيد قوي ومكر شديد. ربنا ينجينا من الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. لازم تعمل له ألف حساب لأن الشيطان خطورة الشيطان إنه فهمك درسك عرفك بألف سنين معاك عارف ليلك ونهارك وجواك وبرك. فعشان كده بيدخل لك من مداخل تقول مش ممكن فعلا فكرة جهنمية من الشيطان. تجي لك أفكار جهنمية كده أحيانا. الشاهد إيه؟ إن النفس دي لازم تنسفها لازم تتخلص منها علشان تبقى نفسك إيه؟ مطمئن عشان ندخل على الرضا. واحد يقول لي إيه وكل الكلام اللي فات ده علاقته إيه بالرضا؟ علاقته إن مش هترضى ولا يرضيك إلا لما تبقى نفسك مطمئن. يا جماعة إحنا في الدعوة اضطرينا نتحرك مرحلة جديدة من مراحل الدعوة معاكم من مرحلة ان انا اقول لك اعمل لمرحلة ان انا اقول لك ازاي. فاهمين قصدي ايه؟ ان انا عايز اقول لك ازاي ترضى مش بقول لك ارضى. ما هو انا اقدر اشرح لك دلوقتي ذاق طعم الامام من رضي بالله ربا. يعني ايه رضي بالله ربا وبالاسلام دينا محمد النبي ورسوله؟ لكن انت هتسألني طب ازاي؟ هتسألني ايه؟ ازاي اعملها دي؟ ازاي ادوق؟ وعشان اقول لك ازاي يبقى دي اجيب من الاول خالص. بجيب من الاول خالص اجيب القصه من الاول من الف باء من كي جي 1. احنا لسه كل ده في كي جي 1. ان لابد من التخلص من النفس. النفس الاماره بالسوء. النفس خلقت في الاصل ظلومه جهوله فلازم أخلص النفس من الظلم. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الملك إنه قدم الفجور على التقوى مش فألهمها تقواها وفجورها لا فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس فيها فجور في الأصل والتقوى تأتي بعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلابد من تزكية هذه النفس بالتخلص من الفجور. النفس أصلا فجرة بدليل أنك أنت دلوقتي لو سبت نفسك على هواك هتعمل إيه؟ تفجر صح؟ لو سبت نفسك على هواك هتعمل كل حاجة وحشة هتعمل كل حاجة غلط. هتعمل بعض الصح بس هتعمل كل الغلط. كل الغلط هتعمله على هواك مزاجك. هي دي النفس اللي لازم نتخلص منها. لازم تبقى مطمئن. ابن القيم يقول ايه؟ وقد اجمع العلماء على ان النفس قاطعة بين العبد وبين الرب وأنه لا سبيل للوصول إليه إلا بعد إماتتها والأخذ بزمامها. لازم نفسك الأمارة من السوء بالسوء دي تنضف. إزاي؟ أنا قلت أول حاجة عدم رؤية النفس ما تشوفهاش. سأل واحد كيف تعمل في الشهوة؟ قال سبحان الله وهل هناك أبغض إلي من نفسي حتى أني لها شهوتها؟ هل أنا عايزك تقعد مع نفسك كده تقول ياه أنا كنت وحش قوي أنا عملت كذا كذا وكذا وكذا وكذا. هتستحي من الله وربنا سترني وكرمني واداني وصبر عليا وهداني، هتحب ربنا وتكره نفسك الأمر بالسوء. فلما تحبه لما سترك قلنا وإيه وهداه ولطف بيك واداه، وبعد كل ده غفر لك واداك فرصة تدخل الجنة. أحب وأكره نفسي العمل كده. قلت لكم في واحدة ممثلة بتقول لما أشوف فيلم من أفلامي أقول في نفسي كم كنت قادرة كده. وصلت صراحة، وصلت الصح. لكن بعضنا لما تقول له الحمد لله أن ربنا هداك يقول هداني من إيه؟ أنا ما كنتش وحش، ما كنت بعمل إيه يعني؟ ده يبقى هيرجع للمعاصي تاني لازم، لأن من شرط التوبة الندم. شرط التوبة إيه؟ الندم، إنك تندم على كل اللي فات. إن يأكل الندم قلبك، أن يأكل الندم قلبك. شاهد يا إخوة إن أول حاجة عدم رؤية النفس، ألا ترى لك نفسك. فنفسك تقول لك ناكل. الله يكرمه شيخنا شيخ صفوت نور الدين، ربنا يبارك فيه ويحفظه، عارفينه؟ ده من المشايخ الكبار اللي مش مشهورين، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية ومن العلماء، راجل فاضل. سافرت معاه، كنا مع بعض في أمريكا، عشنا مع بعض بقى أسبوع في بيت واحد. فكان كل ما يجي ياكل يقولي أنا كل ما أجي أكل أقول لنفسي ما أنا يا مكان. قال لك ازاي؟ فهي ديك لما تيجي نفسك تقول لك ناكل تقول لها ايه؟ هو انت ما اكلتش؟ فاكر الواد اللي كان عازمنا عند ايه؟ عبد الغني. لسه فينا جاهليه، عايزين نروح عند عبد الغني ونروح عند ابو رامي وعايزين نغير جو ونروح الساحل الشمالي. احنا عايزين نغير الفكر، ما تبقاش دي همومنا. انا لما عاوز اغير جو اعتكف يومين في المسجد، لما عاوز اعزم عزومه او نعمل عزومه نخرج وافكر ان انا بقول ان مرواح الساحل الشمالي دون معاصي يبقى حرام، وان كنت بقول ان مرواح الساحل الشمالي حرام. ليه؟ لان هناك لازم معاصي. قول لي يا عم الشيخ بس هناك المعاصي اخف من هنا. انت ما هنا في معاصي رد. اقول بس هنا مضطر لها لانك عايش هنا، لكن هناك رايح لها برجليه، رايح لها برجليه. هي دي القضية. فعشان كده بقول عايزين دماغنا تتغير يا جماعة من جوه، فكرنا يتغير. بدل ما همي ان انا مثلا اجيب عربية جديدة، الواد ده عايز يجيب عربية جديدة، الواد احمد ده عايز يجيب عربية جديدة. ليه احمد؟ قال لك اسمع عربيتي القديمة للأسف كبالن وتقيلة مش هتعمل خمسات. هي دي دماغك؟ هي دي دماغك؟ لا، انا عايز دماغك تبقى حاجه تانية، الجنه. وزي بقول لك كده جنه الدنيا. ازاي اوصل لدرجه ان الصحابه بيقول للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تذكرنا الجنه والنار فكان راي عين، لو شايفين الجنه بعينيهم، شايفين الجنه بعينيهم. ازاي وصل لحرام ابن ملحان انه يطعم بخنجر في ظهره يوم يقول فزت ورب الكعبه؟ ازاي؟ ازاي الناس دي عاشت الحياه اللي احنا عايشينها دي بس جنه جنه جنه، قمه السعاده قمه السعاده. احنا عايزين نوصل لدي. فالشاهد الا ترى لك نفسك. ازاي؟ ان زي ما بقول لك كده الدماغ تتغير. مش هتفسح اروح الساحل الشمالي او اروح فين او اعمل ايه، لا اروح عمره. ان انا اعتكف يومين، ان انا اتصدق اشوف 20 عيلة من الفقراء اعرفهم اعربيتهم واروح اخد الاولاد اكسيهم. متع، متع ايمانية يا جماعة، متع لذات. ان انا اقعد اقول كده استغفر الله استغفر الله ساعتين متواصلة استغفار، ان انا اصوم قد 25 يوم ورا بعض، مش يوم وفوت اسبوع واسبوعين واصوم يوم. دي المتعة، ده الجمال، نفسك لما تيجي تقول لك احنا عايزين نخرج نتهون ليه؟ طب ما تيجي نطلع فوق السطوح ونقفل السجادة ونصلي ركعتين تحت السماء كده. ايه المشكلة في الجنينة نصلي ركعتين؟ نوعا للشيخ فلان اللي بعيد ده ونعيش يومين وهكذا. ليه لا؟ ليه لا؟ حد منكم فكر مثلا مرة ان هو يروح يسافر لشيخ الشيخ ابو اسحاق الحويني في كفر الشيخ؟ فكرت انك تروح مثلا تشوف الشيخ محمد حسن في المنصورة او دلوقتي في العبور؟ فكرت انك تروح الشيخ مثلا فلان من المشايخ؟ هو دي المتعة الجديدة اللي تبقى في حياتك اللي متبقى على خلاف هوى النفس. إذا وصلنا بالنفس إلى أن تكون مطمئنة، يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي، الرجوع التوبة. المطمئنة توبي بقى، قل يا هي التوبة تيجي هناك كده بعد النفس مطمئنة. ده ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني تاب وآمن وعمل صالحا بعدين تيجي الهداية. اللهم اهدنا يا رب، اللهم إني أسألك هداية من عندك يا حي يا قيوم. الشاهد إيه يا شباب؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي التوبة إلى ربك راضية. هتيجي بقى راضي، هدوء، تبدأ تدوء. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. عارف يعني إيه من رضي بالله ربه؟ في فرق بين الرب والإله. الرب هو الذي يربي عبده، الإله يعني المعبود. الإله يعني المعبود سبحانه وتعالى. الرب الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كده حلو أو لا؟ الله أكبر. كل ده زلزال ما شاء الله، تخيل. طويل قوي بس كده من رحمة ربنا كده، يعني هو لو متنا كده تبقى زي الفل. شوف بقى الزلزال ده طويل قوي ده مش كده، طويل وجديد سبحان الله وجامد، جديد. هيقولوا لنا بكره 7.6 من كاسر اكتر. احنا مش تفكيرنا في كده، تفكيرنا دلوقتي لو متنا كده تبقى متعه حلوه، صح ولا لا؟ الحمد لله متوضيين ومصليين وقاعدين في مجلس علم، تحفون الملائكه وتنزل علينا الرحمه ويذكرون الله في من عنده، زي الفل، قاعده زي الفل، جميل. بالله عليك لو جت الزلزال ده في مطعم بقى ايه رايك بقى وانت في او قاعد قاعده سودة في الدور 40 في عمارات عثمان، والعماره بترقص على 1:30 تقول ايه ساعتها؟ انا كنت متشارح ومبسوط الحمد لله اثناء الزلزال ده، سبحان الملك. هو ده بقى الرضا، هي دي جنه الرضا. ان دلوقتي الزلزال عمال يخبط، احنا شايفينه جامد ولا لا؟ ولا مش واخدين بالك؟ جامد الحمد لله ماشي، ولكن من جوه الواحد مش خايف، مش مرعوب، صح؟ هي دي قضيه ان لو مت دلوقتي ابقى راضي، وطول ما انت راضي يبقى هو راضي. فدليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. كنا بنقول بقى يعني ايه ربا؟ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ايه؟ ربا، معنى ربا يعني مقسما للارزاق. ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق. عارف يعني ايه مقسما للارزاق؟ رزقه يعني ايه؟ فلوس. شكلك، شكلك كده ده رزق، ابوك وامك رزق، المنطقه اللي انتوا عايشين فيها والشقه رزق، صح كده؟ اخواتك رزق، اعمامك واخوالك وجدادك رزق، وظيفه والدك ووظيفتك عقلك كل ده ايه؟ ده رزق. هي دي قضية انك تبقى راضي بيه باللي قسمه لك. ده معنى رضيت بالله ايه؟ ربا. انت راضي بيه ربا؟ انت راضي بيه ربا؟ عارف معناها ايه؟ ان انا معايا دلوقتي والعياذ بالله، نعوذ بالله يعني، 1,000,000 جنيه، نعوذ بالله من هذا، ها، وديتهم للحساب، قلت له خد قسم دول. فانت لو راضي ان هو يقسم كل اللي يديهولك راضي، حتى لو ما ادكش حاجه، ادام رضيت ان هو اللي يقسم. الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اللهم انا نسالك ان ترزقنا موته ترضيك، اللهم انا نسالك عيشه رضيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب. ان الزلازل دي نوع من انواع الغضب. غضب ربنا يلطف بيه. طب توبوا بقى، عشان لو متنا نموت صح. استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. اللهم تب علينا توبه نصوحه، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. أهو شوف أثناء الدرس وربك يرسل الآيات. سبحان الملك في نفس الموضوع زي ما قلت لك كده، أنت لو مت دلوقتي تبقى راضي. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. هي دي القضية، لو مت دلوقتي في القعدة دي تبقى راضي، لكن لو في قعدة غيرها ما كنتش تبقى راضي أبدا. لا يا رب أتوب، أتوب الأول، أستغفرك وأتوب إليك. لكن دلوقتي لو الواحد مات على الوضع ده، اللهم لك الحمد والشكر. نرجع لموضوعنا. رضيت بالله ايه؟ ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق. مربي اللي بيربي عبده يربى الشيء اي كبره. فهو اللي بيربيك بيكبرك، زي ما قلت لك كده، هو اللي اداك شكلك ده بعينيك بحواجبك بلحيتك بودانك بمناخيرك، شكلك ده اللي خلقه مين؟ الله قسمه لك، ده بالشكل ده وده بالشكل ده وده بالشكل، ارزاق. انت ما اخترتش والدك ولا والدتك صح؟ هو اللي اداهم لك رزق. ما اخترتش بيئتك ولا منطقتك اللي انت عايش فيها ولا شقتك، رزق. ما اخترتش عقليتك وفهمك، رزق. انك انت اللي اداهولك ده بغير اختيار منك تبقى ايه؟ راضي بيه، راضي بيه، مش معترض عليه من جوه قلبك. لا ده احنا عايزين نوصل لمرحله اعلى من كده في الرضا، ان يبقى اللي اداهولك بغير اختيارك أحب إليك مما سواه لأنه من حبيبك الله. يعني لو يقولوا لي تغير شكلك ده ونديك 1,000,000 جنيه، أقول لهم لا، ده اللي اداهولي مين؟ حبيبي الله. ما اشتهيش أب غير أبوي ولا أم غير أمي، ما اشتهيش. ما اشتهيش صحة أكثر من صحتي اللي أنا فيها دلوقتي، ما اشتهيش. أنا كل اللي أنا بشتهيه زي ما أنا راضي بيه إن يبقى هو راضي عني. يا رب ارضى عنا يا رب. هي دي القضية. رضيت بالله رب. شوف ما شاء الله بيقول إيه؟ قل أغير الله، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سبحان الملك. أن إزاي ترضى بقى؟ إزاي ترضى بالله ربا؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه يقول لي سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله أكبر. شوف كلام ربنا جميل إزاي. أنا مش عايز أكسفك وأقول لك أنت حافظ قديم القرآن، مش عايز أحرجك وأقول لك أنت ختمت القرآن آخر مرة إمتى. القرآن لذة ومتعة. شوف كلام ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فاصبر على ما يقولون. أصلك النهاردة لما تمشي في الشارع تسمع واحد معترض على الله، واحد بيشتم، واحد بيسب، واحد بيقول، واحد طالب، واحد، سيبك من الكلام ده كله، فاصبر على ما يقولون. الكلام كان موجه للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في كلام الكفار، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح، العلماء دايما يقولوا ان في القرآن دايما يقترن الامر بالصبر بالتسبيح. اصبر وايه؟ وسبح، لان مع الصبر هتشوف العجب اللي يخليك تقول سبحان الله. هنا بنقول اصبر لما تفهم، ولما تفهم هتقول سبحان الله. ما هو ياما ناس كانوا زيكم كده يا شباب، كان ماشي في الباطل ولما ربنا هدى الحق سبحان الله، انا كنت فين؟ انا كنت فين عن كده؟ انا ليه عمري ما مشيت ده؟ انا ليه عمري ما دقت ده؟ انا ليه عمري ما عرفت ده؟ انا كنت فين من ده؟ هي دي جنة الرضا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول. جنة، جنة بجميع المقاييس، جنة، جنة الدنيا. انك تعيش الدنيا بالرضا تعيش فين؟ في الجنة. جنة، جنة حقيقية انك تعيش الرضا، جنة فعلا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. الأمر بالتسبيح، انك انت لما تقعد كده عشان ترضى، عشان ترضى تقوم تقول سبحان الله العظيم. يعني لو كان أبي وأمي غير مسلمين كنت أنا طلعت إيه؟ غير مسلم. طب إيه رأيك لو كانوا من الهنود الحمر؟ إيه رأيك لو كانوا من سود جنود عبيد يباعوا ويشتروا؟ إيه رأيك لو كانوا نعيش في جزيرة مجهولة أو في غابة من الغابات التي لا تعرف، ما زالت تعيش بدائية؟ فقل سبحان الله، سبح. بص كده للناس اللي عايشة في الأدغال، والناس اللي عايشة في مجاهل إفريقيا، والناس اللي عايشة في أمريكا في الكفر والعياذ بالله والضلال. قريت في جريدة أخبار اليوم من كم سنة، من سنتين مثلا، إن آخر اختراع في أمريكا للشم إنهم يشموا براز البقر، بقر يتبرز ويحطوا عليها طبق كده بالله عليك مش تقول الحمد لله إن أنت مسلم؟ وإن ده ما ينفعش معك فتسبح سبحان الله، سبحان الله العظيم. تجد ان الناس الهنود وصلوا للذرة والقنبلة الذرية وتعدي بقرة يقوموا يركعوا للبقرة كده، تقوم تقول ايه؟ سبحان الله، سبحان الله. سبح آناء الليل وأطراف النهار لعلك لعلك ترضى. ترضى بقى بالله ربا ان الاسم الارزاق دي ما ظلمكش، ده اداك اكتر من اللي انت تستاهله. سبح عشان ترضى، ترضى ساعتها فتقول رضيت بالله ربا، ربا يعني مقسما للاحسان. تبقى راضي بيه انه انت شيء مجهول في الازل في العدم كتبك مسلم. قول الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام دي أكبر نعمة أنعم الله بها عليك. فالحمد لله. فدي أول حاجة رضيت لله ربا. اثنين بالإسلام دينا. مرة يا شباب عارفين أحد إخواننا كان تعرض لظلم. كنا شغالين عند واحد فالشخص اللي احنا كنا شغالين عنده ده ظلم ظلم شديد جدا. فقام صلى وقف توضى وقف صلى ركعتين وسجد ودعا وبكى في الصلاة. وبعد ما خلص الصلاة قال كلمة جميلة قوي. قال الحمد لله ان ربنا شرع لنا الصلاة في اي وقت. تكبر تدخل على ربنا. تسجد تقرب من ربنا. تدعي يسمعك ربنا. ما بينامش ولا بيقفل الباب. فتقول الحمد لله. هي دي الحمد لله بقى. رضيت بالإسلام دينا يعني بشرائع الإسلام. رضيت بالشريعة بالإسلام عقيدة وشريعة. رضيت بالإسلام بالعقيدة وبالشريعة. يا جماعة رب بيقول لي وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بتقول الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله أن ربنا ملوش ابن ولا لا؟ الحمد لله ان ملوش ابن. لان لو له ابن كنا نعبد ربنا بقى ولا ابنه؟ وابنه. ودام له ابن يبقى ابنه له ابن وابن ابنه واولاد ابنه واولاد ولاده. هتعبد مين بقى؟ قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. بتقول الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله ان ما اتخذش ولد ولم يكن له شريك في الملك. طيب لو ربنا له شريك في الملك ترضي ربنا ولا ترضي شريكه؟ ما هو معاه شريك. ربنا عايز حاجه وشريكه عايز حاجه تانيه. الحمد لله ان ربنا هدانا للنعمه دي توحيد ان لينا رب واحد وصفه الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ايه؟ جميل يحب الجمال. مش بقرة بقى ولا بوزة ولا اللي بيعبدوا مش عارف ايه وايه وايه. رب عظيم كبير متعال ملك. دي جانب العقيدة في الإسلام توحيد. جانب الشريعة تجد قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. ربنا سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أبدا ربنا ما يأمرش كده. فلذلك شريعة الإسلام تجد إن كل خير فيها وكل شر تأباه العقول السليمة والفطر السليمة نهى عنه الشر. لما تلاقي حاجة جميلة بالفطرة كده وبالعقل يبقى الإسلام أمر بيها. تلاقي حاجة سيئة كده بالفطرة وبالعقل الإسلام نهى عنها. إن الله لا يأمر بالفحشاء. أمر قل أمر ربي بالقسط. فربنا سبحانه وتعالى زي بتقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه سبحانه وتعالى؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الشاهد من الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. يعني أنا مشاء ربنا سبحانه وتعالى في اللي أوحى إلي ما فيش حاجة محرمة إلا. فالأصل الحل إلا والحرام هو ليه؟ الاستثناء. الاستثناء يبقى الاصل حلال والاستثناء هو الحرام. شريعه جميله صح ولا لا؟ في اجمل من كده شرع؟ فعشان كده رضيت بالله ربا، اتفقنا بقى مقسما للارزاق، ورضيت بالاسلام ايه دين، عقيده جميله وشريعه وشريعه سامحه جميله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الدين الى الله الحنيفيه السمح. الحنيفيه الايه؟ سمح، السماحه، دين سمح، دين جميل، دين يامر بالحق بالقسط، دين ينهى عن الفحشاء، دين يحرم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، دين يحميك، يحمي كرامتك ويحمي شخصيتك ويحمي جسمك ويحمي قلبك ويحمي شرفك ويحمي زوجتك وأعراضك وعرضك. دين، هي دي قضية إنك من قلبك تبقى راضي الشرع ده. ما هو بعض الناس ممكن يعمل بالشرع وهو مش راضي، وده من النفاق الاعتقادي، من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، بغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به صلى الله عليه وسلم. يعني انه يكره حاجه من الدين حتى ولو عملها، يعني تلاقيه يكره الصلاه، بكره الصلاه حتى لو صلى يبقى كافر، هذا بيكره الصلاه من النفاق الاعتقادي. الشاهد ايه يا شباب؟ ان الرضا بالشرع، ان انا ابقى راضي بكل شيء في الشرع في العقيده والشريعه. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. للاسف الشديد ان اكثرنا ما يعرفش النبي معرفه كويسه. اسف ان انا اقول، اسف سامحوني، ان بعض المسلمين يعرف عن ديانه اكثر من اللي يعرفه عن النبي، او يعرف عن الممثل الفلاني او لعيب الكره الفلاني اكثر من اللي يعرفه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين نعرف النبي عشان نرضى بيه، نرضى بيه. معنى نرضى، رضيت بمحمد رسولا ما تصلي عليه، اي اكتفي به متبوعا. يبقى ما عنديش راجل في الدنيا بحبه قد النبي ولا نفسه. مش عمر قال له كده؟ عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني احبك الا من نفسي التي بين جنبي، احبك اكثر من الدنيا كلها الا عن نفسي، اقدرش احبك اكثر من نفسي. قال: لا يا صاحبي. فقال: احبك اكثر من نفسي. قال: الان تم الحب. قال رسول الله: يا عم صلي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس اجمعين. انت بتحب النبي قد كده؟ يا رب اللهم ارزقنا ذلك، ان يبقى فعلا من قلبك بتحبه اكتر من نفسك. اصلك لو حبيته اكتر من نفسك هيبقى ما يحبه هو مقدم على ما تحبه انت، صح كده؟ طب انت لو بتحبه اكتر من نفسك يبقى اللي هو بيحبه عندك. عشان كده عمر بن الخطاب لما زعل من العباس بن عبد المطلب عم النبي رضي الله عنهما، ها، فقال للعباس ايه؟ والله لقد كان اسلامك احب الي من اسلام الخطاب، لان رسول الله كان يهوى ذلك. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال له: ده انت كنت تحب ان انت تسلم اكثر من ابويا. عارف ليه؟ لان النبي كان يحب ان انت تسلم، قدمت ما يحب النبي على اللي يحبه لابويا، فانا قدمت اللي يحبه النبي على اللي انا احبه لنفسي او لابويا. سبحان الله، هي دي رضيت بالرسول وبمحمد ايه ما تصلي عليه اساسا نبيا ورسولا. يبقى امام ومتبوع وقدوه ومثل اعلى ترضى بيه، ان سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى هو الاصل اللي انت بتبص له كده، ووراه حزو الكزه بالكزه. الاصل الرسول اللي انت معجب به بكل تصرف من تصرفاته، معجب بكل فعل من افعاله انت معجب به. عشان كده احنا لينا دروس في السيره بس ما كملتش لسه، ربنا يتمها بخير يا رب. اسمها رسول العظيم بخير امه. لما باجي اتكلم فيها بقول لهم انا لما بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بتكلمش بروح حياديه بنظره الناقد للافعال، لا، ده انا بتكلم عن سيدي صلى الله عليه وسلم، زي التلميذ اللي بيتكلم عن استاذه، زي الجندي اللي بيتكلم عن قائده، زي التابع اللي بيتكلم عن متبوعه. انا بتكلم عن النبي حبيبي، حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم. لما بتكلم عنه مش بتكلم ان انا بنقد التصرفات او بحطها تحت الميزان او لا لا لا لا، ده انا بتكلم بروح الانبهار بالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حب حب حب ليه. هي دي القضيه. عشان كده دايما اقول ان اللي يدرس قصه النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سيره النبي مش بنقرا احنا قصه ابو زيد الهلالي سلامه، مش قصه عن طرب شداد، قصه المولد اللي هم بيعملوها ديك دي قصه صارغه، لا، ده انا بدرس منهج يوصل للجنه. ربنا بعت لنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بشر ياكل ويشرب ويدخل حمام ينام ويتجوز ويغضب ويرضى ويمرض ويحارب وينتصر ويهزم ويوالي ويعادي، عشان يبقى لينا في كل لحظه من لحظات حياته قدوه واسوه. عشان كده انا كان نفسي فعلا في دروس السيره دي اني اقول السيره كان النبي عايش معانا اليومين دول صلى الله عليه وسلم، لان نفس اللي بيجرى لنا هو اللي جرى له، فعايزين نشوف هو اتصرف ازاي عشان احنا كمان نتصرف زي ما هو اتصرف بالظبط. فلما اعيش بدي، انتوا معايا؟ لما اعيش بدي بقى رضيت بالله ربا، ابقى راضي وبالاسلام دينا، بالاعمال والاحكام والشرائع اللي انا بقوم بها، وبمحمد رسولا انه قائد انا ماشي وراه وامام انا بتابعه. الله، تبقى عيشه جميله صح ولا لا؟ هي دي جنه الرضا، جنه الرضا، انك تبقى عايش جنه حقيقيه بكل معنى كلمه جنه. ليه؟ لانك انت لو مرضت، احنا قلنا هتبقى راضي بالله ربا يعني مقسما للارزاق فيما ليس لك فيه اختيار، فمرضت مالكش اختيار في دي، ابقى راضي وتبقى عندي المرض في الحاله دي احب من الصحه. عشان كده قالوا ايه؟ الرضا هو سكون القلب تحت مجاري الاحكام، الرضا هو استواء الحالات عندك، هو ده الرضا، درجه عاليه جدا تبقى عيشه. اصل عارف في مره كان واحد مسافر ساحل السفاري فجات له حمى ليله السفر فما سافرش، فسافروا هم اتقلبت بيهم العربيه في وادي النطرون وفي المستشفى دلوقتي. فهو بعد ما كان بيزفزف من الحمى وزعلان ومتنكد وكان بيقول لهم اجي معاك، قالوا لا انت تعبان وصراحه بقى يعني ايه نخاف عليك. فبعد كده لما عرف ان العربيه اتقلبت قال ايه؟ قال يا سلام دي الحمى دي نعمه يا اخي. بس هو ما عرفهاش الا ايه؟ متاخر متاخر. هي دي بقى الرضا، انك انت لما تمرض انت ما انتش عارف لو ما مرضتش كنت عملت ايه، لما تتعب تبقى مش عارف انت لو ما تعبتش كنت عملت ايه، لما الفلوس تقل انت مش عارف لو الفلوس كانت كتيره كنت هتعمل ايه، لو لو لو. هي دي قضيه ان انت الراضي ده وهو ده اصل الرضا. اختم بقى عشان طولت عليكم وزهقتكم. حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. بلغ الحسن البصري، لا الحسن ابن علي بن أبي طالب، بلغه أن أبا ذر يقول، بلغه أن أبا ذر يقول أن الفقر أحب إلي من الغنى والمرض أحب إلي من الصحة. قال: من رضي باختيار الله له لم تستسلف نفسه إلى شيء غير ما قدره. أحب إليك الفقر ولا الغنى؟ الصحة ولا المرض؟ الأحب إلي اللي ربنا اختاره، ما بتمناش على اختياره، فهمني؟ هو ربنا اختاره وقدر، أنا راضي باختياره. ما هو الطويل ما يتمناش، يا سلام لو لحكا قصير شوية، والقصير ما يقولش برضو الطول نعمة، لو كنت صغير شوية لا ارضى انت كده في احسن حالاتك. عارفين قصه الاحنف المقيس؟ اسمه الاحنف لان رجليه كانت ميله كده، فكان مطول جلابيته عشان تداري الميل اللي في رجله، كان بيمشي على رجله كده على جنب رجله. فالرسول قال له ارفع ثوبك، فقال: يا رسول الله في رجلي حنف. قال: يا احنف، كل خلق الله جميل. كل خلق الله ايه؟ جميل. كل خلق الله جميل، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. قد تجد، كانت لسه والله سبحان الله العظيم زوجتي بتسألني تقول لي تفسيرها ايه دي، ان احيانا يبقى شاب جميل وطيب وكده ويختار امرأة دميمة جدا ويبقى فرحان بيها وبيحبها ومن وجهة نظره انها جميلة، دي ملهاش حل غير ايه؟ ارزاق بقى واقدار. اقدار، هي كانت شايفة نفسها دميمة وقبيحة، لما جيت انبهر بيها قالت: يا ده انا حلوه بقى ما كنتش عارفه. هي دي ارزاق واقدار، هو ده القدر، هو ده القدر. فعشان كده خليك ايه؟ خليك راضي بالله ربا وبالاسلام دينا، انك تحب الصلاه وتقول: يا سلام، اي الزكاه دي اجمل حاجه في الدنيا، ان في نصاب 600 جنيه وكل سنة مرة و2.5%، سبحان الملك. هي دي لو كانت 5% ما كانش حد، كان بعض الناس ما يقدروش يطلعوها، يعني لو بدل 2.5 كانت 25%. بالله عليك اللي عنده كم مليون ما يجي يطلع خمسة، عنده 4 مليون يجي يطلع 25%، مليون جنيه للفقراء يطلعهم؟ لا، ده بالدم. لكن 2.5% نقول له ايه؟ دي حاجة 2.5% ربع العشر، حاجة بسيطة، 25 جنيه في الألف. فالشاهد ايه؟ ان ابقى راضي بالشرع كده، بحبه، ان انا اخد الشرع بحب، اللحية بحب، ان انا الذكر بحب، القرآن بحب، هي دي الجنة، هي دي الجنة الحقيقية فعلا، جنة الدنيا، ان انا اعيش الشرع بحب، بحب الإسلام، قلبي بينبض بحب الإسلام، يرفرف وأنا رايح أصلي وأنا رايح أعمل عمرة وأنا بصدق على فقير وأنا بذكر وأنا بقرأ قرآن، جنة الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس بقلبك انشرح. جميل الجنة دي يا جماعة ولا لا؟ والله، بس هتوصل لدي لما تتخلص من نفسك، نفسك اللي نفسها تاكل عند مين، وعايزة تتفسح عند مين، وعايزة تنام قد ايه، وتلبس قد ايه، وتغني وتصفر وتمزج وتروح وتيجي، نفسك دي تخلص، ساعتها تدخل بالرضا، جنة الرضا، جنة الرضا في الإسلام، لله ربا الإسلاميين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. يعني ما تحسش بضيق ان الاسلام يمنعك من النظر الى المتبرجات، تبقى راضي بيها، ان بالعكس والله ده المنع ده خير، مش كده؟ اللي عاشها بعد ما كان تايه بيبص لي بص لي بص، لما عاش بقى بعد ما امتنع ولم ينظر، والله المنع ده نعمه، شيء جميل رائع، انك تعيش بدون حد. اسال الله ان يطهر قلوبنا. ارجو ان انا اكون وصفت لكم طريق بسيط لجنه من جنات الدنيا. في جنات ثانيه تيجي معانا. احنا النهارده خدنا جنه الرضا، لعل بعد كده ادخل معاكم جنه ثانيه باذن الله تعالى نعيش فيها جنه من جنان الدنيا. اسال الله ان يرزقنا جنتي الدنيا والاخره. واخيرا كما بدات انا احبكم في الله اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.